بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم أما بعد، أيها الأحبة الأكارم، الله عز وجل من أسمائه اسم الشافي، والشفاء في اللغة هو البرء من المرض، ولذلك يقال شفاه الله عز وجل يشفيه، واشتفى أي افتعن منه، فنقله من شفاء الأجسام إلى شفاء القلوب والنفوس. الله عز وجل هو الشافي، وقد ورد هذا الاسم في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله، يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس أذهب الباس واشفي، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. كما أن الله سبحانه وتعالى جل في علاه هو الطبيب، والطب في اللغة هو الماهر الحاذق، الماهر الحاذق بعمله. نعم، ولذلك أيها الأحبة، الله عز وجل هو الطبيب العالم بجميع أنواع الطب، هو الطبيب العالم بجميع أنواع الطب سبحانه وتعالى، ولذلك الله سبحانه وتعالى خبير بهذه الأنواع، لأن الله عز وجل خلق كل شيء، ومن خلقك فإنه سبحانه وتعالى يعلم الدواء ويعلم الداء، فالداء الله عز وجل يعلمه، والدواء الله سبحانه وتعالى يعلمه. وقد ورد اسم الطبيب في الحديث النبوي الصحيح عن أبي رمثة قال: انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له أبي: أرني هذا الذي بظهرك. فقال له أبي: أرني هذا الذي بظهرك، فإنه رجل طبيب. قال: اللهم، قال: الله الطبيب، بل أنت رجل رفيق، طبيبها الذي خلقها. قال: الله الطبيب، بل أنت رجل رفيق، طبيبها الذي خلقها. وهذا الحديث أيها الأحبة أخرجه الإمام أحمد وأبو داود، وصححه جماعة من أهل العلم. اللهم آمين، جزاك الله خير أخي مايكروسوفت. إذن الله عز وجل سبحانه وتعالى أنزل القرآن وجعله شفاء للناس من جميع الأدواء القلبية والبدنية والنفسية. يقول الله عز وجل: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ومن هنا يا إخواني، اللي هو ما هو يعني من القرآن، من هنا لبيان الجنس، يعني لبيان الجنس. إذن جنس القرآن كله شفاء، القرآن كله شفاء. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. لاحظوا الآية: وشفاء لما في الصدور. فالقرآن الكريم شفاء لما في هذه الصدور. ولا يوجد أحد يؤهل ويوفق للاستشفاء بالقرآن إلا بانتفاعه بكتاب الله سبحانه وتعالى. لذلك إذا أحسن العرضه بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم، وما استخدم القرآن يا أخواني تجربة، يعني بعض الناس أحيانا يستخدم القرآن تجربة، يستخدم القرآن تجربة، وهذا لا شك أنه باطل. لا يمكن أن يكون القرآن مستخدم للتجربة والعياذ بالله، يعني يريد أن يستخدم القرآن، والله شوف نقرأ آية الكرسي، والله فعلا نشفى ولا لا، نقرأ الفاتحة نشفى ولا لا، نقرأ، لا لا لا. إذا كان الإنسان يريد أن يستخدم القرآن لأجل ذلك فالقرآن لن يشفيه، فالقرآن لن يشفيه. إذن أيها الأحبة الأكارم، الله سبحانه وتعالى هو الشافي، الله سبحانه وتعالى هو الشافي. ولم يرد الحقيقة في القرآن اسم الشافي، وإن كان ورد في الحديث النبوي، لكن جاء بصيغة الفعل في قول الله عز وجل: وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين. إذن الله عز وجل أيها الأحبة يشفي الأمراض التي تأتي في الأبدان وتأتي في القلوب، نعم، فلا شفاء إلا شفاؤه، ولا يكشف الضر إلا هو سبحانه وتعالى. والشفاء يعني شفاء، شفاء للمعنوي لشفاء القلوب والأرواح كما ذكرنا لكم قبل قليل. ولذلك لما قال الله عز وجل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، ذكر ابن القيم أن القلب متى اتصل برب العالمين وهو خالق الداء والدواء ومدبر الطب ومصرفه على ما يشاء كانت له أدوية أخرى غير الأدوية التي يعانيها القلب البعيد منه المعرض عنه. فإذا قويت النفس بإيمانها وفرحت بقربها من بارئها وأنسها به وحبها له وتنعمها بذكره وانصراف قواها كل قواها إليه، فإن ذلك أيها الأحبة لا شك أنه سيوجب وسيكون ذلك من أكبر الأدوية في دفع الألم بالكلية. ثم إن الله سبحانه وتعالى وهو الشافي عز وجل يشفي صدور المؤمنين بنصرهم على أعدائهم وأعدائه. يقول الله عز وجل قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم إليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. نعم، ويتوب الله على من يشاء، والله عليم، والله عليم حكيم. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. إذن في قلوب المؤمنين فعلا حنق وغيظ على الكفار، فيكون قتالهم شفاء لما في قلوب المؤمنين من الهم والغم، إذ يرون هؤلاء الأعداء محاربين لله ولرسوله ساعين في إطفاء نور الله، فالله عز وجل أيها الأحبة يزيل ما في قلوبهم. وهذا يدل فعلا على محبة الله عز وجل للمؤمنين وأن الله سبحانه وتعالى يعتني بأحوالهم. القسم الثاني أيها الأحبة الشفاء، وهو الشفاء المادي، وهو شفاء الله عز وجل للأجساد والأبدان. فالله عز وجل يرفع البأس والعلل ويشفي العليل بالأسماب والأمل، وسبحانه وتعالى قادر بلطائف القدرة وخفايا المشيئة على أن يشفي. لذلك انظر إلى إبراهيم إيش قال، وإذا مرضت وإذا مرضت فهو يشفين سبحانه وتعالى. إذن اسم الشافي أيها الأحبة هو من الأسماء الثابتة لله عز وجل، وقد أثبت هذا الاسم لله سبحانه وتعالى جماعة من العلماء، منهم الإمام ابن مندة رحمه الله وابن حزم وسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه والشيخ ابن عثيمين وغيرهم من أهل العلم والشيخ عمر الأشقر وغيرهم من أهل العلم. ولذلك أيها الأحبة حاول أنك إذا مرضت بمرض أن تقول يا ربي يا أيها الشافي، يا ربي يا أيها الطبيب اشفني من كل داء، عافني من كل بلاء. أي نعم، لذلك يعني في صحيح مسلم من حديث عائشة أنها قالت كان قال بسم الله يبريك، بسم الله يبريك، بسم الله يبريك من كل داء يشفيك، من شر حاسد إذا حسد وشر كل ذي عين الله يشفيك. إذن يعني هذا يعني الشفاء كله من الله. إذن الرقية مني، يعني يمكن لك يا أخي الكريم أن يمكن لك يا أخي الكريم أن تمرض أو أن تشعر بهذا المرض الشديد، فيأتي رجل فيرقيك، ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يشفيك، لأنك تعلم أن الرقية منك والشفاء من الله سبحانه وتعالى، والشفاء من الله سبحانه وتعالى. معنى يا أخواني، معي يا أحبتي الأكارم، أقول بارك الله فيكم. كذلك الإنسان حينما يعلم أن الله سبحانه وتعالى يشفيه، فإنه سبحانه وتعالى يسأل الله عز وجل أن يشفيه من أمراضه القلبية، لأن القلوب تمرض، فالله عز وجل يقول في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ويقول تعالى وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. فإذا أنت اسأل الله عز وجل أن يشفيك من أمراض القلوب، وعلاج هذا المرض يكون باليقين، وهذا يكون يعني عن طريق سؤال العلماء الراسخين الربانيين، فهم الذين يزيلون هذه الشبهة وهم الذين يزيلون هذا الشك أيها الأحبة الأكارم. كذلك من الأسباب وكذلك أيها الأحبة من الأمراض أمراض مرض الشهوات. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. إذن هذا مرض والعياذ بالله الشهوة. لاحظوا: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. إذن هذا المرض الثاني. المرض الأول مرض القلب، المرض الثاني مرض البدن، وعلاج هذا المرض يكون بغض البصر. فالنظرة معروف أنها يعني رائدة الشهوة وهي رسول هذه الشهوة وأصل عامة الحوادث والبلاء الذي يصيب الإنسان أيها الأحبة بنظرة السوء. ولذلك الصبر على غض البصر أيسر من الصبر على ألم ما بعده كما يقول ابن القيم. هذه والله أيها الأحبة كلمة عظيمة، وأتمنى من أحبة الأكارم الذين يعني يكتبون بعض النقولات الجميلة عن أهل العلم في هذه الغرفة الطيبة المباركة أن ينقلوا هذه الكلمة الجميلة. يقول ابن القيم رحمه الله: الصبر على غض البصر أيها الأحبة، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: الصبر على غض البصر يا أخواني أيسر من الصبر على ألم ما بعده، أيسر من الصبر على ألم ما بعده. وهذا أيها الأحبة يعني أمر يحتاج الإنسان إلى أن يفكر فيه فعلا مليا، بأن الإنسان حينما يصبر على غض البصر يريد أن ينظر إلى امرأة، يريد أن ينظر، ولكن حينما ينظر إلى هذه المرأة وقد تكون جميلة فيقع في قلبه والعياذ بالله من الوله والهيام والعشق والغرام، فبعد ذلك يعني على معالجة هذا وكيف يصبر على ما يعتريه أيها الأحبة من هم ومن غم ومن كرب ومن بلاء. فالعشق أيها الأحبة لا شك أنه والعياذ بالله يأخذ بمجامع القلب يعني أخذا عظيما، يأخذ بمجامع القلب أخذا عظيما. لذلك لما قال ابن القيم رحمه الله تعالى هذه الكلمة يعني في الحقيقة هو يعني بالفعل قد أصاب فيها وأحسن رحمه الله تعالى وقدس روحه. إذن الصبر على غض البصر أيسر من الصبر على ألم ما بعده. هذا حبذا أن يكتب وأن يوضع يعني أحيانا من الكلمات الجميلة التي يضعها بعض الإخوة. كذلك من أمراض القلوب التي يشفيها الله الغفلة. فالإنسان المؤمن عليه أن يحذر من أن يغفل، نسأل الله يعافينا وإياكم من الغفلة، الغفلة العظيمة التي تجعل الإنسان يغفل عن طاعة العبادة الله سبحانه وتعالى وعن ذكر الله سبحانه وتعالى. والإسلام أيها الأحبة لا شك أنه كما يعني كما يقول يعني العلماء، الإسلام حقيقة وضع قواعد الحجر الصحي حتى في الحماية من الأمراض المعدية. يعني إذا ظهر مرض معدي في بلد تأتي الشريعة فتضرب الحصار فتمنع الدخول إلى إلى إلى إلى, إلى, إلى هذه البلدة والخروج منها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح أيها الأحبة: إذا سمعتم بالطاعون يظهر بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها، كما أخرج الإمام يعني البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذا أيها الأحبة كله من باب حماية هذا الدين ومن باب حماية المسلمين لألا تأتيهم هذه الأمراض، ألا تأتيهم هذه الأمراض. كما قلنا لكم أيها الأحبة، المؤمن يعالج نفسه بالأدعية والأذكار ويستشعر اسم الله سبحانه وتعالى، ويستشعر اسم الله عز وجل الشافي الطبيب سبحانه وتعالى. وقد ورد عند أبي داود والترمذي، وقال الترمذي رحمه الله حديث حسن وصححه الحاكم وغيره من أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديثا عظيما. اسمعوا يا أخواني ما أجمل هذا الحديث وما أعظمه. قال عليه الصلاة والسلام: من عاد مريضا لم يحضره أجله فقال عنده 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. يقولها بقلب صادق، هيا أخواني، يقولها بقلب صادق منطلق منه تمام الإخلاص واليقين بأن الله عز وجل سيشفي. تعود مريض لم يحضرهم أجله، يعني لم يمرض لمرض الموت أو لم يمرض مرض يعني يرى منه سكرات الموت. معي أيها الأحبة، معي يا أخوان، فإذا عاد هذا المريض ولم يحضره أجله وقال عنده يعني قال عند هذا المريض 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا عافاه الله من ذلك المرض. يا سلام. هذا أمر فعلا يحتاج الإنسان يا أخواني أن يعني الحقيقة أن يستشعره حتى وهو يعني يذهب إلى المرضى ويحاول أن يعني يرقيهم بهذه الأدعية الطيبة. كذلك أيها الأحبة يعني كما أن القلوب تمرض فالصدور تمرض، ولذلك يسمى ضيق الصدر، ولذلك إنسان يحتاج إلى أن ينور صدره، ولا يوجد شيء ينور الصدر كالإسلام كما قال الله أفمن شرح الله صدره للإسلام، والعلم النافع لا شك أنه يشرح الصدر، والإحسان للخلق يشرح الصدر، والشجاعة تشرح الصدر. لذلك لاحظوا الجبان يعني قلبه إيش قلبه أيها الأحبة يخفق ويجبن، وتجد أن الجبان أضيق الناس صدرا وأحصرهم قلبا، وهو رعديد يخشى من الموت ويخشى من المرض ويخشى من كل شيء. أي نعم، فالجبان هكذا عافانا الله وإياكم. والشجاعة أيها الأحبة تعطي عند الإنسان انشراح والقوة، ولذلك الإنسان يشعر أحيانا أنه يعني لا يبالي، يعني كما كان ينقل أي يومي من الموت أفر، يوم لا يقدر أو يوم قدر، يوم لا يقدر لا أرهبه، ومن المحذور لا ينجي القدر. يعني الإنسان حينما يكون شجاع لا شك أنه يا إخواني يكون فعلا منشرح الصدر. وكذلك من أعظم الأسباب التي تشرح الصدر أن يخرج دغر القلب، يعني القلوب فيها حسد، فيها حقد، فيها غل، فيها وسبحان الله يعني ما أعظم ما تقع هذه المصائب والبلاوي للأسف حتى بين الملتزمين، حتى بين الصالحين، وحتى بين أهل الخير. والله أيها الأحبة أنها من المصائب، تجد بعض أهل الخير وبعض أهل الالتزام، وربما وأقول لكم بصراحة ربما يكون من قراء القرآن، ربما يكون من حفظة الحديث، ربما يكون من الدعاء، ربما يكون حتى من المحسوب على الفضل والصلاح والدين والمشيخة كذلك، للأسف الشديد يكون عنده أمراض القلوب، يكون عنده يعني أو أمراض القلوب الصفات المذمومة، حسد والعياذ بالله، غل والعياذ بالله، حقد والعياذ بالله. يعني القلوب، وهذا أيها الأحبة كيف يكون منطبعا، كيف تطبع به صبغة الله عز وجل وهو يكون كذلك. فبعض الناس نسأل الله السلامة والعافية يعني بهذه الصفات أيها الأحبة يعني يبدأ خلاص يبدأ ينفس ويبدأ يتكلم، فيبدأ ربما يظن السوء، وربما يغتاب، وربما حتى يكذب، وربما يقع في الغيبة والنميمة والكبر أيها الأحبة، كلها بسبب هذه البلاء، كله بسبب هذا البلاء. ولذلك أيها الأحبة ربما إذا برز رجل ما في علم أو في فن تجد بعض أقرانه ربما يحسدونه، وربما يعني يلمزونه، وربما يغمزونه، وربما يهمزونه، ها يا أخواني، أو ربما وإن كان أصارهم سن النظر إليه بدلا من أن يشجعوا. يعني هذه البلاوي الحقيقة إذا تحتاج الإنسان إلى أن يكون فعلا عنده لا تقوى لله سبحانه وتعالى. وكذلك يا أخواني من الأشياء التي يعني تعالج الصدر وتشرح الصدر، والله عز وجل سبحانه وتعالى يشفي بها، أن يترك الفضول بشكل عام، فضول النظر، فضول الكلام، فضول الاستماع، فضول المخالطة، فضول النوم، فضول الفضول بشكل عام، الفضول اللي هو الجانب الفضولي اللي هو يعني أن يدخل الإنسان نفسه في كل شيء، في الأكل يريد أن يأكل كل شيء، في النظر لا يترك شيئا إلا وينظر إليه، في السمع لا يحب إلا أن يسمع أي شيء، في المخالطة يحب أن يخالط الناس جميعا، في الكلام يحب أن يكلم الناس جميعا، في الاستماع يعني بالفعل. لذلك أيها الأحبة هذه اللقافة على رأي مايكروسوفت لا شك أنها يعني تضر بسمعة الإنسان وتضر يعني بقيمته وحتى هيبته. إذن هذه الأشياء أيها الأحبة يحتاج الإنسان إلى أن يردها ويسأل الله عز وجل بعد ذلك أن يردها سبحانه وتعالى عنه، لأن الله عز وجل هو الذي يشفي، قال وإذا مرضت فهو يشفين. فأنت أكثر يا أخي الكريم من قولك يعني اللهم اشفني وعافني، اللهم ارفع عني هذا الداء، اللهم ارفع عني هذا البلاء، وهكذا. يعني كلما الإنسان يعني دعا الله سبحانه الذي فيه ثلاثة من بني إسرائيل الأبرص والأقرع والأعمى الذين أراد الله عز وجل أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص ثم أتى الأعمى، ثم قصة طويلة وربما أنكم سمعتموها، لكن انظروا أيها الأحبة حينما جحد يعني الأصلع أو نعم جحد الأصلع الأقرع وجحد الأبرص وتذكر الأعمى وعلم أنه يعني هو الذي يعني الله عز وجل هو الذي شفاه. انظر يا أخواني كيف بارك الله عز وجل له في ماله، وبارك الله سبحانه وتعالى له في في في كل شيء يعني كان يريده. لذلك يا أخي الكريم اعلم أن الله عز وجل هو الشافي، إذا نزل البلاء فلذ برب هو الشافي يزيل لك البلاء. وقل قول الخليل وثق ببر من المنان يوليك العطاء، فإن الله يشفي لا سواه. وهذا الذكر أنزله شفاء، شفاء للقلوب به اطمأنت، وللأرواح كان لها غذاء، وللأبدان كم عبد عليل شفاه ونال بالذكر الرخاء. تعالى الله أكرم من دعونا، هو الشافي رفعت له الدعاء، هو الشافي أناديه بحب ويسمع جل مولاي النداء. أنادي مثل يونس إن ربي عليم يعلم الله الرجاء، أريد الحب هب لي منك حبا فأنت الله زد قلبي صفاء. يا أحبتي الأكارم، كلما الإنسان استشعر بهذا الاسم فإن هذه الأثار لا شك أنها ستنطبق عليه. أول أثر أنه يحب الله عز وجل الذي لا شافي إلا هو سبحانه وتعالى، يتوكل على الله لأنه فعلا يعلم أن الله عز وجل هو الشافي. ومن التوكل على الله الأخذ بالأسباب، ومع ضرورة البعد عن التداوي أحبة الأكارم، كذلك السعي في إيصال الخير وكشف الكروبات. يعني الإنسان لما يعني يعلم أن الله عز وجل هو الشافي يبدأ يا أخواني يعني يحاول أن يسعى في إيصال الخير للناس، ويحاول أن يكون سببا في إذهاب الأمراض التي تكون في الناس، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. كذلك أيها الأحبة، من آثار باسم من الآثار يعني الإيمان باسم الله عز وجل الشافي، ما يشفي الله عز وجل به صدور المؤمنين بقتال أعدائهم كما ذكرت لكم، والنظر إلى ما يقدره الله عز وجل على عبده المؤمن من الأمراض والمكروهات. والله سبحانه وتعالى يعلم أن هذا لا شك أنه منه يعني الداء سبحانه وتعالى، ومنه الشفاء، والله عز وجل يشفي العبد. ولذلك أيها الأحبة، كلما يعني استشعر الإنسان بهذا الأثر حصن نفسه بكتاب الله، وحصن نفسه بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلا شافي إلا الله، لا شافي إلا الله، يعلم الإنسان أنه لا شافي إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك لاحظ قال الله: وإذا مرضت فهو يشفين. أسند إبراهيم عليه السلام المرض لنفسه، وإن كان حقيقة هو قد حصل من قضاء الله وقدره، لكن أضافه لنفسه أدبا، كما قال تعالى: أمر للمصلي أن يقول اهدنا الصراط المستقيم. فأسند الإنعام والهداية إلى الله. والحقيقة أيها الأحبة هذا كله من باب الأدب مع الله سبحانه وتعالى، كله من باب الأدب مع الله سبحانه وتعالى. طبعا يا أخواني أسباب الشفاء كثيرة، منها القرآن، ومنها العسل، ومنها الحبة السوداء، ومنها القسط الهندي أو البحري، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري. طبعا القسط البحري أو القسط الهندي هو نبات يباع عند أطباء الأعشاب أو العطارين، معروف يعني عندهم. كذلك يعني الـ كما قال يعني العلماء: الماء، فالماء من أسباب الشفاء، الماء من أسباب الشفاء، وماء زمزم كذلك. والصدقة أيها الأحبة لا شك أنها يعني بإذن الله عز وجل معينة على الشفاء أيها الأحبة. وليعلم الإنسان كذلك أن هذا المرض هو بإذن الله سبحانه وتعالى تكفير الخطايا ورفع للدرجات، وهو يعني بإذن الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يعلم أن هذا المرض للمؤمن هو رفعة وكفارة، وأما هو للفاجر وللكافر فهو عليه والعياذ بالله يعني أذى ولينال عذاب الدنيا وسخط الله سبحانه وتعالى فيه الدنيا، ثم بعد ذلك ينال عذاب الله سبحانه وتعالى، عافانا الله وإياكم، في الآخرة. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العليا أن يعافينا وإياكم من كل داء ومن كل بلاء. وسبحانه سبحانه وتعالى الشافي الذي يشفي من يشاء، ويطوي علم الشفاء سبحانه وتعالى عن الأطباء إذا لم يريد الشفاء سبحانه وتعالى. قل للطبيب تخطفته يد الردى، من يا طبيب بطبه أرداك، قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. فسبحان الله، أحيانا الطبيب يحاول كل المحاولات، لكن الله عز وجل يقدر أنه لا يعني يشفى بسبب هذا المريض، بسبب هذا الطبيب، وإنما يشفى بشيء من عند الله سبحانه وتعالى كامل بصرف كل الأسباب مطلقا. نعم. اللهم إنا نسألك أيها الأحبة يعني أن يجعلنا وإياكم ممن عافانا وعافاهم وشفانا وشفاهم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم اشفني وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، وجميع مرضى المسلمين. اللهم اشفي جميع مرضى المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلق. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من غضب الله عز وجل ومن عقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. اللهم إنا نعوذ بك من همزات الشياطين، ونعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وبرأ ودرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. وجزاكم الله خيرا أيها الأحبة على الاستماع والإنصات، وبارك الله فيكم وجزاكم كل خير. اللهم آمين يا كريم.